مع حسن الشرعي في الكون ومع حسن ماله وإدخاله المنزل واستعماله في البرامج الدينية وأن يجوز لي بيع المسجلات والتلفزيونات والراديوهات والمسجلات والأشرطة القارية نرجو بيان ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.